بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنايات وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجدت وقد رض رأسها بين حجرين، وكان الذي قد رض رأسها رجل يهودي على أوضاح، يعني على حلي، فقيل لها من فعل بك هذا؟ فلان فلان، فأومأت برأسها لما ذكر اليهودي أي نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأس اليهودي بين حجرين. ففي هذا الحديث دليل على بيان شدة عداوة اليهود للمؤمنين، ولهذا قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وفيه أيضًا دليل على بيان طمع وجشع اليهود، لأنه كان بإمكانه، أعني هذا اليهودي، أن يأخذ هذا الحلي وهذه الأوضاح من غير أن يقتل المرأة، لكن لشدة عداوته للمسلمين وجشعه وطمعه قتلها ورض رأسها بين حجرين. وفيه أيضًا دليل على أن الرجل يقاد بالمرأة، وأن الرجل يعني الذكر إذا قتل امرأة فإنه يقاد بها. وأما الآية الكريمة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فهذه الآية ليس لها مفهوم، وقد تقدم أن سبب نزولها أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل قتلوا غير القاتل أخذا بالثأر، يعني إذا قتل منهم شخص ذهبوا إلى قبيلة القاتل وقتلوا أي شخص أخذا بالثأر، فنهى الله عز وجل عن ذلك. وفيه أيضا دليل على أن القاتل يفعل به كما فعل، أن القاتل يفعل به كما فعل بالمجني عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رض رأس هذا اليهودي بين حجرين. وهذا هو الأصل، أن من قتل شخصا بآلة أو بأداة فإنه يقتل بها، لعموم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إلا أن تكون الآلة التي قتل بها أو الطريقة التي قتل بها إذا كانت محرمة فإنه لا يجوز ارتكاب المحرم. وأما الحديث الوارد: لا قود إلا بسيف، فهذا الحديث ضعيف. وفي هذا الحديث أيضا دليل على العمل بالإشارة إذا كانت مفهومة، ومن ثم أخذ أهل العلم من هذا الحديث ومن غيره أن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، فما فهم من الإشارة فإنه يقوم مقام المعلوم من العبارة. أما الحديث الثاني، حديث عمران بن حسين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا. وقول أن غلاما يحتمل أن المراد بالغلام هنا من دون البلوغ، يعني الصبي الذي دون البلوغ، ويحتمل أن يكون المراد بالغلام هنا المملوك. فإذا قلنا إن المراد بالغلام هنا المملوك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل شيئا لأن جناية العبد تكون في رقبته. وإذا قلنا إن المراد بالغلام هنا من دون البلوغ فلم يجعل شيئاً، لأن عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ، فعمد الصبي وعمد المجنون خطأ. ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم على أوليائه شيئاً، لأن دية الخطأ تكون على العاقلة. ومن هذا نأخذ أن عمد الصبي خطأ يعامل معاملة الخطأ، وأنه لو تعمد جناية في النفس وما دونها فإنه لا يقتص منه، وتكون دية المجني عليه على عاقلته. أما الحديث الأخير وهو حديث عمرو بن شعيب أن رجلاً طعن رجلاً بقرن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم المطعون وقال: يا رسول الله أقدني، يعني أريد القوت. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء مرة ثانية وقال: أقدني، فأقاده. ثم بعد أن أقاده جاء يعرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وأبطل عرجك. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الاقتصاص من الجناية حتى تبرأ، وأن من جنى على شخص بجرح أو ضرب أو غير ذلك فإنه لا يقتص من هذا الجرح حتى يبرأ، لأجل أن نعرف مدى نهاية هذه الجناية. وفيه أيضا دليل على أن المجني عليه لو اقتص من الجرح قبل برئه ثم سرت الجناية فإنها تكون هدرا، يعني مهدرة. فلو فرض أن شخصا قطع أصبع شخص عمدا عدوانا وطلب المجني عليه طلب القصاص قبل برء الجرح واندماله، ثم لما اقتص من الجاني سرت الجناية إلى جميع اليد أو إلى شيء من البدن، فإن هذه الجناية هدر ليس لها شيء من الدية، وذلك لأنه لا يجوز أن يقتص من جرح أو جناية قبل اندمالها وقبل برئها. ولذلك لما جاء هذا الرجل الذي طلب القصاص ممن ضرب ركبته بقرن وقال: يا رسول الله أقدني، فأقاده، مع أنه نهاه عن ذلك، ثم أصابه عرج فأراد أن يأخذ دية هذا العرج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: قد نهيتك، يعني عن القصاص قبل اندمال الجناية، فعصيتني، فأبعدك الله وأبطل عرجك. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح قبل برئه وقبل اندماله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.